تقبل باشتياق للطاعات. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة الزكية، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا الجمع المهيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الموحدون، يا من أمركم الله بالصيام فصمتم، ويا من سن لكم رسول الله قيام رمضان فقمتم، وخرجتم اليوم في هذا الجمع المهيب المبارك تسألون الله مغفرته ورضوانه، أسألكم بالله، ما ظنكم برب العالمين جل جلاله؟ ما ظنكم برب حليم كريم رحيم يتودد إلى عباده الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب، يتودد إليهم وينسبهم عبادا له، ويقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الموحدون، كيف يتودد الله إلى أهل المعاصي والذنوب ولا يتودد إلى أهل الطاعة، إلى أهل الصيام الذين صاموا، وإلى أهل القيام الذين قاموا؟ أنا إن تبت مناني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت نجاني. إلهي إلهي إلهي أنت رحماني، فصرف عني أحزاني، فصرف عني أحزاني. أبشر أبشر يا من توحد الله جل وعلا، أبشر يا من صمت نهار رمضان وقمت الليل، أبشر يا من قرأت القرآن، أبشر اليوم بمغفرة الله جل وعلا في يوم الجائزة. ما ظنكم بعبد ذليل محب أجير عمل ما كلفه به الملك القدير؟ والله الذي لا إله غيره، لا نجد اليوم عنده جل وعلا إلا المغفرة، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. المغفرة هي ستر العيوب ومغفرة كل الذنوب، والفضل زيادة من علام الغيوب. وإذا كانت الهدية من عند الملك جاءت مضمخة بطيبه، فكيف إذا كانت الهدية من مالك الملك وملك الملوك جل وعلا؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فأحسن ظنك بربك اليوم وكن على يقين مطلق أن الله جل جلاله يباهي بكم الآن ملائكته في الملأ الأعلى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمن صاموا لله جل وعلا وقاموا الليل إيمانا بالله واحتسابا للأجر من الله سبحانه وتعالى. أبشر بقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كن على يقين وأحسن ظنك برب العالمين أنه جل وعلا سيبدل السيئات حسنات. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر رجل خروجا من النار وآخر رجل دخولا الجنة. رجل يجاء به فيقول الله لملائكته: يا ملائكتي اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبرها. ثم يقال له: لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فيقول العبد: نعم. لا ينكر من ذلك شيئا. فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول العبد: يا رب إن لي أعمالا لا أراها هاهنا، يعني إذا كانت الذنوب قد حولت إلى حسنات فهو يبحث عن أعماله الكبيرة وذنوبه الكبيرة ومعاصيه الكبيرة، لأنه رأى فضل ربه جل وعلا، رأى أن الله يبدل سيئاته حسنات. فأبشر بفضل الله عليك، فهذا يوم الجائزة، هذا يوم المغفرة، هذا يوم الفضل. ولا يعلم حدود فضل الملك إلا الملك تبارك وتعالى. لكن اسمح لي أيها الحبيب الكريم وأيتها الفاضلة الطاهرة أن أوصي نفسي وإخواني ممن من الله عليهم بالطاعة في رمضان بوصية غالية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن أبا عمرة سفيان بن عبد الله قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يا أهل الطاعة، يا من تذوقتم حلاوة القرب من الله ولذة الأنس بالله في رمضان، استقيموا على الطاعة. والاستقامة هي لزوم الصراط المستقيم بامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص واتباع. فالاستقامة دائرة على الأقوال والأعمال والأحوال، أي أن تستقيم الأقوال على الصدق، وأن تستقيم الأعمال على اتباع المصطفى، وأن تستقيم الأحوال على الإخلاص. عرفها صديق الأمة الأكبر فقال: الاستقامة ألا نشرك بالله شيئا. وعرفها عمر بن الخطاب فقال: الاستقامة أن نستقيم على طاعة الله وألا نروغ روغان الثعالب. وعرفها عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا فقال: الاستقامة هي تحقيق الإخلاص لله جل وعلا. وعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: الاستقامة هي الاستقامة على آداء الفرائض التي افترضها الله جل وعلا. وأصل الاستقامة أن يستقيم القلب على توحيد الله، فإن استقام القلب على التوحيد استقامت الجوارح كلها على طاعة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. ولكننا لسنا ملائكة بررة، قد لا يستطيع أحدنا أن يحقق تمام الاستقامة وكمال الاستقامة. وهنا يبشرنا نبينا بقوله: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فمن لم يستطع أن يحقق كمال الاستقامة فليسدد وليقارب. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، واعلم أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله، ليعلق قلبه برحمة الله. فأد ما عليك وكن على يقين أن عملك لن يدخلك الجنة، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك، ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ما جزاء الاستقامة على الطاعة؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اسمع نزلا من غفور رحيم. ما هو النزل أيها الأطهار؟ النزل هو ما يهيأ للضيف من كرامة. وأرجو أن تتخيلوا أيها الأكارم، نزلا يهيئه ملك الملوك جل جلاله. هل تعلم مكانة أدنى رجل في الجنة، مكانة أقل رجل منزلة في الجنة؟ في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن موسى بن عمران سأل ربنا جل وعلا وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله لموسى: ذاك رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة، فيدخل فينطلق الرجل ويرجع إلى الملك ويقول: يا رب، لقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم، أنا ماليش مكان. فيقول الله جل جلاله: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فأقول: رضيت يا رب. فأقول الملك: اسمع، لك ذلك، عد معاي، لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد للرب وهو يقول في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول ربنا جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثاله معك، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. قال موسى بن عمران: يا رب، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما أعلاهم منزلة؟ فقال جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ووصيتي لكم أيها الأفاضل في هذا اليوم المبارك هي: الله الله في مصر، الله الله في بلدنا، الله الله في مصرنا، مصر الكنانة، مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر يا أحبابي أرض الأنبياء، أرض الأولياء، أرض الأتقياء، أرض الشهداء، أرض الجود والوفاء، أرض الكرم والعطاء. مصر في حاجة إلى صدق الصادقين وعمل العاملين وإخلاص المخلصين. مصر بلدنا جميعا أيها الأفاضل، ليست ملكا لأحد، إنما هي ملك لشعبها، ملك لشبابها، ملك لأطفالها. يجب على كل من يعيش على أرضها من المسلمين والأقباط، فهي ملك للمسلمين وملك للأقباط. يجب على من يعيش على هذا الثرى الطاهر أن يحافظ على مقدرات هذا البلد وعلى مكتسبات هذا البلد. أيها الأفاضل، نريد أن تدور عجلة التنمية وعجلة الاقتصاد، نريد أن يتحرك كل مسلم وكل مصري صادق ليعمل ليبدع لدين الله ثم لهذا البلد. فلسنا أقل من شباب أوروبا، ولسنا أقل من شباب أمريكا. أخاطب شباب مصر أن يبدأ العمل وأن يبدأ الإنتاج، فكفانا اعتصامات وكفانا مظاهرات، حتى ولو كانت الطلبات مشروعة فلننتظر حتى تعبر بلدنا من هذه الأزمة التي تمر بها. هذا منهج الشرفاء وهذا ديدن الفضلاء، فعلينا أيها الأفاضل أن نعمل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأسألكم بالله أن تحافظوا على إسلامنا وعلى هوية بلدنا وعلى عروبة بلدنا، فمصر مسلمة وستبقى مصر مسلمة، ومع ذلك فهي لا تظلم غير المسلمين بل تعاملهم معاملة ترضي رب العالمين ما أمرنا سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. يا رب لا ترد هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا رب اللهم إن هؤلاء، اللهم إن هؤلاء هم الموحدون من أمة حبيبك، أمرتهم بالصيام فصاموا، وسن لهم حبيبك القيام فقاموا، وخرجوا إليك اليوم في هذا المشهد الكريم يرفعون إليك أكف الضراعة، فلا تردهم خائبين. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك قانطين، ولا من مغفرتك وعفوك يائسين. اللهم لا تدع لأحد من إخواني وأخواتي في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا رب انصر الإسلام وأعز المسلمين، يا رب احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق، وأغث أهلنا في الصومال، واحفظ أهل مصر يا كبير يا متعال، وسائر بلاد المسلمين. يا رب استر نساءنا، استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح شبابنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا رب يا رب يا رب، لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا أرحم الراحمين، اجعلنا من المقبولين واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك واجعل مآلنا إلى جنانك وأعذنا من سخطك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم مع حبيبنا المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام وأنتم بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من بيوت الله يخرج كل فضل.